بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله ونصلي على رسوله الكريم أما بعد يقول شيخ الإسلام رحمه الله أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق المعطلون دائما لا يفهمون من أسماء الله وصفاته إلا ما يليق بالمخلوق. سيشير شيخ الإسلام إلى منهجهم في مسائل بالنسبة للألفاظ. يجعلون دائما يجعلون مسمى اللفظ يدخلون في مسمى اللفظ خصائص المخلوق دائما لأن اللفظ يدل على معنى وهذا المعنى عام إذا أضيف هذا اللفظ إلى الله عز وجل فهذا المعنى يختلف إذا أضيف إلى المخلوق فهو يختلف وفي المخلوقين أيضا يختلف من شخص إلى شخص أليس كذلك؟ وهم ماذا يفعلون؟ يدخلون في مسمى اللفظ خصائص المخلوق فيقرون في هذا الإشكال لا يفهمون من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق ثم شعروا في نفي تلك المفهومات بدأوا بالتشبيه وثم بدأوا يعطلون فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل مثلوا أولا وعطلوا آخرا وكما ذكرنا التفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام في تدمره تشبيه ثم تعطيلان وينتهي بالتشبيه وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم ومن هنا يبدأون يشبهون ويمثلون المفهوم من أسمائه وصفاته يشبهونه بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاته وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله قلنا سنيرهم فيه تعطيلان يعطلون الله عز وجل عما يستحقه من الصفات وعما أثبته من الصفات ويعطلون النص عما فيه من المعنى الذي يليق بالله عز وجل وهذا المعنى هو الصفة فإنه إذا قال القائل يمثله لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساوي هذا الذي يقولون هم لما يأتون إلى نفي صفة والاستواء هذا دليلهم هذا دليلهم يذكره أغلبهم هذا من أقوى لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر منه أو مساويا وفي كل الأحوال ماذا يكون محدودا وفي كل الأحوال يكون محدودا كما قالت زوجة جهل لمن يثبت علو الله عز وجل واستواءه على عرشه قالت محدود على محدود فقيل أيضا مثله ذلك الفقه معكوس وكل ذلك محال يقولون كل ذلك محال ونحن ذلك من الكلام الله عز وجل يثبت لنفسه الاستواء وان تتاتي اكبر واصغر ومساوي تناقشه يقول شيخ الاسلام فانه لم يفهم من كون الله على العرش الا ما يثبت لاي جسم كان على اي جسم كان يزنه بموازين المخلوقات